السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا حول تدارس سورة البلد. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم في هذه السورة بأربعة أقسام على شيء، ألا وهو: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقلنا أن السورة دي بتعلمنا أن ما من إنسان إلا ولابد أن يصيبه كبد الحياة، لازم يصيبه كبد الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا انك كده كده هتتعب، فخلي تعبك لله سبحانه وتعالى، ان ما من انسان الا وسيغدو في هذه الرحله، فانت اختار الطريق ده. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كبد الاشقياء البعداء، الناس اللي بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: هذا الإنسان اللي أنا خلقته في كبد وما يقدرش أبدا يبعد عنه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو الإنسان ده، هل ده إنسان معين الآية تقصده، ولا أنها تعم؟ هي الأصل فيها أنها تعم، وإن كان يعني اختلف المفسرين هو في حد بعينه اللي مراد، الذين مثلا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم على قول: وأنت حل، أي مستحل، عرضك مستحل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بيأذوا النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي بيأذي الدعوة ده، واللي بيأذي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بيأذي المسلمين ده، هو فاكر أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هو فاكر أن مفيش حد هيقدر عليه؟ وشوفوا سبحان الله، أن لن يقدر عليه، كأن هذه القدرة خاصة به. فهذا الرجل يقول الله سبحانه وتعالى عنه: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ وإحنا خلقينه في كبد ومشقة وتعب، يعني اللي قادر، الذي قدر على أن يجعل هذا الكبد من أصل خلقتك، أيفوته أن يقدر عليك؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا. الرجل ده كانوا ينفقوا المال، وكانوا يفتخروا، يقول لك إيه، أنا أنفقت مال قد كده في وقف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا عملت مال قد كده عشان أؤذي الدعوة دي، ده أنا عملت لهم مسلسل في رمضان يشوه صورة المسلمين، أنا عملت فيلم يشوه صورة الصحابي فلان، أنفقت مال. فقاعدين يفتخروا بالمال الذين أنفقوه، المال الذي أنفق فين؟ في البعد عن الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله. لكن سبحان الله، زي ما سمعنا في الصلاة: إن الذين كفروا ينفقون، ده فعل مضارع يفيد الإيه؟ النوم بعد الفجر، يفيد الإيه؟ الاستمرار. اصحوا، إن الذين كفروا ينفقون، قاعدين ينفقوا ليل نهار، يطلعوا مال، المال ده عشان إيه؟ ليصدوا عن سبيل الله. طب يا ترى الرب جل وعلا سيسمح لهم ويتركهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فسينفقونها، خليه يطلع المال ده كله. ثم للتراخي هنا يقولوا: دخل محمود المسجد ثم مؤمن. يبقى مؤمن جه بعده بشويه ولا جه على طول معاه؟ لا، جه بعده بشويه، ثم دي تراخي زمن. فربنا سبحانه وتعالى يقول هم هينفقوها، ثم بعد فتره تكون عليهم حسره، ثم يغلبون. فسبحان الله، هذا الرجل اللي فاكر ان مفيش حد هيقدر عليه، كان في واحد صحابي اسمه ابو مسعود، وابو مسعود ده عنده غلام رضي الله عنه، فالغلام ده عمل مشكلة، فهو معه صوت كده عصاية فبيخبطه، فبيقول: وأنا بضربه سمعت إيه؟ صوت يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فيقول فالتفت فإذا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من اللهوجة اتلخبط، قال فوقع الصوت من يدي. طيب هاي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي سبحان الله من الحاجات اللي تربيك انك دايما انك تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انسان واقع في ذنب معين، بيعلي صوته على والدته، بيعمل مش عارف ايه مشكله ما، فيستحضر كده لو واحد من الصالحين في عيلتك ولا في المسجد ولا ليه مكانه في قلبك شايفك وانت بتعمل كده، هيقول لك الله عليك وانت بتكلم والدتك ولا تستحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك درب نفسك انك تستحي من الله باستحضارك انك بتستحي من ايه، من امثاله. فهو بيقول لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل، قال القيت العصا، فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. استحضار بقى وانت قاعد ماسك الغلام وقاعد تضربه، تستحضر ان الله اقدر عليك من هذا. فهو ابن مسعود، يعني ابو مسعود يقول ايه؟ احنا لو في منا ابو مسعود هيقول ايه؟ اصل هو عمل، اصل مش عارف ايه، اصل مش ده، ان انا اقصص. هما مستحضرين الدار الاخره فبيخلصوا. قال له ايه؟ قال هو حر في سبيل الله يا رسول. يلا انت هتدخلنا النار عشان ايه يعني، وندخل في مشاكل وبتاع والقصه، ما احنا فاضيين للقصه دي. فاستحضار القدره ده يخلي الانسان يتحرك. فيقول الله سبحانه وتعالى يحسب الانسان الا يقدر عليه احد، يقول قاعد يقول مفتخر اهلكته ومش انفقته. طيب ليه مش انفقته هنا؟ قال لك لان المال ده عواقبه هلاك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. اللي انت أحيانا كده تبقى قاعد ماشي كده تقول الله شيء، دول اللي عندهم ودول اللي عايشين، وده اللي عنده قصور، وده اللي عنده مش عارف ايه، والسيارات والموبايلات وبتاع، فقاعد مشغول بأمواله. إذ الله سبحانه وتعالى يقول لك المال ده والهيصة دي إنما يريد الله يعذبهم بها. نسأل الله العفو والعافية. انت ما تعرفش، يمكن المال ده سبحان الله يكون ايه ده العذاب. ففي مال انت تنفقه، وانتوا عارفين ان ما من انسان رجله هتنتقل من ارض المحشر الا بعد ما يتسأل. يعني انت طالع كده من قبرك، يقول النبي لن تزول قدم عبد، رجلك مش هتتحرك من ارض يوم القيامة الا بعد ما تتسأل. هتتسأل عن عمرك، هتتسأل عن شبابك، وهتتسأل عن مالك. المال ده انت جبته منين؟ والله انا فتحت الدرج وخدته ومش عارف ايه، كان فيه، انا كنت شغال في مصلحة حكومية وكنت مش عارف بعمل ايه، وبعدي الورقة، وكنت في المرور وبعدي الورقة بفلوس، انا كنت في المستشفى وبعدي برتشي. ده انت جايبه من سكة ضربة. طيب وفيما انفقته؟ فخلي بالك فيما انفقته دي احنا محتاجين نقولها للعيال اليومين دول، خلاص اللي قاعدين يفزعوا المسلمين ليه النهارده، خلاص بين صاروخ وصاروخ صاروخ، خلاص انت استشعر كده ان يوم القيامه كده يقول لك مالك عملت ايه؟ والله يا رب انا خدت فلوس وحرقتها. حرقتها عملت بيها ايه؟ انا كنت اللي بيشرب سجاير. عد السؤال ده، هتقول لربنا ايه؟ كنت بجيب الفلوس كده بروح لافي في 200 جنيه كده واروح مولعها. ما انت بتعمل كده. تخيل يوم القيامه لو عذاب السجاير بس خلاص، ان السجاير دي تتولع يوم القيامه وتطفي فين؟ في صدرك بس، كل سجاره تتحاسب عليها حاجه زي كده. ما ادناكش تتحجج وتقول اصل انا مغلوب وانا مش قادر وكده. ابكي في الصلاه قول يا رب انا يا رب خلصني منها. بس يراك الله صادق فين؟ في السؤال. مش تقول يا رب توب علينا وانت ناوي بعد في الكلمة اللي بين التراويح تدخن. يعني لو مش مكسوف في الجامع ممكن ايه تعمل كده. فالشباب اللي قاعدين يعملوا الصواريخ والحاجات دي لازم ياخدوا بالهم من حاجة، لأن كتير منهم مش منتبه. مشكلة المال ده أولا أنت هتتحاسب عليه. اتنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فزع مسلم فزعه الله يوم القيامة. عندنا عم صلاح قاعد بيجهز السحور لزوجته، قاعد يعني ممكن يساعد، فقاعد ويظبط الدنيا وبتاع والكلام ده كله، وفي صاروخ ضرب بتاع، تلاقي عم صلاح خلاص البيض فرقع. الفزعة دي ما غابت عن الله. يوم القيامة تيجي يوم القيامة كده تلاقي نفسك بتتفزع من ايه؟ فاكر الصواريخ؟ واحد بقى نايم، واحد مش عارف كان واحد بيذاكر، واحد مش عارف بيعمل ايه. خلي بالك، من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامة. وطبعا عندنا في الحكم الشرعي بقى مشكلة كبيرة جدا، يعني واحد رمى صاروخ على طفل صغير نزل على السلم، الولد من الفزع عمل حمام، او واحد كده عمل حمام، عارفين الحمام اللي عمله ده في الفقه يقول لك تعالى ده انت عندك تعذير شديد. ونتكلم بقى، ند الشاب ده كم من الدية؟ عارف الدية؟ الدية دي يعني 100 من الإبل. شوف بقى الجمل بكم واحسب وبتاع وحط الحساب ونبدأ بقى نشوف. حمام الصغير ده غالي قوي، عشان تعرف انك مكرم كمسلم. الحاجة الثالثة انها قدوة خير ولا قدوة سيئة؟ فكل واحد هيعملها انت هتاخد فيها. عشان كده الناس اللي ربنا رزقهم تجارة والكلام ده كله بيتاجروا في الحاجات دي، انت ممكن تكسب وممكن تتبسط وممكن كل حاجة، بس ليه دايما تكسب في واحد هدفه نفع المسلمين وبيكسب، وفي واحد هدفه المكسب بس ولو على انه يضر المسلمين؟ يعني اللي بيتاجروا في الحاجات دي ده هدفه ان يكسب وينفع المسلمين ولا هدفه الكسب بس؟ كسب. اللي بيبيع صوبيا ده وهو نفع المسلمين وبيكسب، صح؟ بيعوا صوبيا. ربنا يرزقنا وياكم المال الحلال. خلي بالك بس عشان مش تيجي يوم القيامة تقول انفقت ايه، اهلكت مال اللبدة، انا ضيعت مالي وما قالوا كان هلاك. عشان كده الصورة دي هتقول لك المفترض المال توجهه فين. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل: أهلكت مالا إيه بقى؟ لبدا. لبدا دي اللي هي إيه؟ مال كتير بعضه فوق بعض. يعني هو بيقول، والعلماء قالوا إيه؟ إما ده في الدنيا بيقولها افتخارا وقعد مال يفتخر، أنا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت في إزاء محمد، أو يقولها وبعض الناس بيقع في الفخ ده، الجمع بيجددوه فيطلع مال كتير، فيجي واحد يقول له والله ده لسه مزنوقين فين في الميضة أو مصلى النساء، ويقول له أنفقت مال اللبد، أهلكت مال اللبد، أنا طلعت مال كتير وفي الآخر خدت منه إيه، جالي منه إيه. فأحيانا يمن على الله يستكثر، فخلي بالك. أو يقولها يوم القيامة، أو يقولها لما يشوف مآل المال ده عليه حسرة، يقول لك إيه؟ أهلكت مالي راح. وقال كلمة أهلكت مش مجرد بس الهلاك، قد إيه إن المال ده عنده هو مش شايفه قيمة حاجة كبيرة قوي، فعادي جدا بيه، يقول لك ده مفيش أنا ضيعت فلوسي. يقول أهلكت مال اللبدة، ولفظ اللبدة ده مناسب مع الصورة، الصورة مليانة فيها حاجات جمع كتير، والد وما ولد، وولد وما ولد، تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر العينين مش عين واحدة، ويذكر النطق مش لسان بس وشفتين، فناسب ان ايه هذه اللفظة نسبت ليه جو الصورة عموما. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا الرجل الذي فسد، عنده فساد في التعامل مع المال وعنده غرور، أيحسب أن لم يره أحد؟ في القدرة اللن في المستقبل، لكن هنا في الماضي هو فاكر محدش كان مطلع عليه وهو قاعد ينفق المال ده. والله الآية دي لوحدها تخليك طول عمرك مظبوط في موضوع الفلوس. ليه؟ لأن الآية دي ربطها الله سبحانه وتعالى بالمال والإنفاق. أيحسب أن لم يره أحد؟ وأنت طال وأنت كده بيجيب حاجة ساعة، تبقى مدرك أن الله سبحانه وتعالى يرى ما تفعل بهذا المال. لأن المال يا جماعة ربنا جمعه مع الأولاد وقال ده زينة الحياة، صح؟ المال هو قوام الحياة، هو ليس الحياة ولكن هو من أساس الحياة. وكان سفيان يقول كلمة جميلة جدا، يقول لولا هذه الدراهم لا تمندل بنا الملوك، يعني تعاملوا معنا كده زي المناديل. والله الحمو الشعراوي كان يقول لك طول ما القرار الطعام جاي من فاسك القرار من راسك، لكن طول ما انت معتمد عالة على غيرك إذنه دايما متحكم. وديكوا شايفين اللي كثير من المسلمين إيديهم فين وقراراتهم كل حاجة في إيد غيرهم، ليه؟ عشان ضيعنا حاجة زي كده. فيقول الله سبحانه وتعالى أيحسب هذا الإنسان، هذا المجرم الأهدي، ضيع النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه بيها، وضيعها في البعد عن الله أو يضيعها في إيذاء المسلمين، أيحسب أن لم يره أحد؟ فيبدأ يذكر الله سبحانه وتعالى لي حاجات لعلها تفوقه، وفي نفس الوقت يستعملها في تخفيف الكبد. فيقول ألم نجعل له عينين. سبحان الله. تخيلوا النهاردة وإحنا في رمضان وقاعدين فاتحين المصاحف وقاعدين نقرأ القرآن، تخيلك للحاجة اللي أنا هقولها دي دلوقتي يخليك مش تختم مرة في رمضان. والله الكلام ده لو استحضرته حقيقة لتختم كل يوم مرة. لو دكاترة العيون كشفوا عليك وقالوا لك يا ابني احنا هنضطر نقول لك الحقيقة، انت عندك مشكلة كبيرة جدا ونظرك هيروح على ليلة 29-28، موضوع عيد ده مش نضمنه، بس انت نظرك رايح، كل الأسباب بتقول ان هو رايح، فحاول بقى هي تعمل اي حاجة. في واحد يقول لا طالما رايح الحق بقى اتفرج على الدوري القديم، ويبدا بقى ينزل بقى ويدخل على المواقع ويدخل. واحد يقول لك ايه اتفرج بقى على اي مواقع كده مش مظبوطه، ليه اخر بصه. وفي واحد هينكفي على المصحف، ليه؟ يغادر تلك الصفحات اخر مره هيشوف المصحف. الشعور ده بقى اما يجي لك ان اخر مره تشوف المصحف، آخر مرة ترى صورة وجه أبيك، فتتأمل بقى وتبص لأبوك كده وتبص لأمك وتتمنى إن هم يطلبوا منك حاجة، وقاعد مش جاي لك نوم. واحد يقولك يا عم نام، لك ما النوم جاي، بس ثم الدكاترة قالوا لي كلها أسبوعين وعينك هتروح. فقاعد يتأمل أمه وهي نايمة، وأبوه هو صاحي، وأبوه هو بيتكلم، وأبوه بيتأمل كل التفاصيل، ليه؟ أصل العين دي رايحة. حاجات كتير بقى، الناس اللي بيكون يتقال عليهم عندهم عمى ألوان، لما بيجي لهم النظارة دي ويبدأوا يشوفوا الألوان وكده، اكتبوا كده على النت كده وفي اكتبوا وبحثوا على النظارة دي، تشوفوا شعور الناس دي أول مرة يشوف الألوان، أول ما يلبس النظارة ويشوف السماء صافية وفي لون أزرق، ويشوف ان في واحد كان لابسها كده قاعد زي المجنون، يبص كده وبعدين يطلع النظارة ويحط ويشوف، سبحان الله كأنه فعلا دخل الجنة. ألوان أول مرة يشوف، هو يسمع يقول أصفر، إيه أصفر ما عرفوش، إيه أخضر ما عرفوش، هو الألوان كلها عنده إيه كله شبورة. وانت واخد الحاجات دي تمام، وفي الآخر خالص قاعد تضيعها في كبد دنيوي وكبد مؤذي جدا عليك. ألم نجعل له عينين، مش ألم نخلق، لأن الإنسان ما تخلقش بالعينين في أول ما بدأ وهو في بطن أمه، ثم تكونت بعد كده، لأن الجعل فيه التحويل، يعني لم يكن ثم كان. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عين، وبعدين له دية عظيم المنة ليك أنت، ألم نجعل له عينين. في واحد ممكن يقول لي طب ما في ناس ما بتشوفش، بس فكرة انك ليك عينين اصلا، يعني استشعر كده لما بشوفش ده واحد الحتة دي ممسوحة، يعني زي الجبهة انت تخاف منه وتترعب. والله لو شيخ الجامع، ما انا مصلي في الجامع ده، خاف. ايه ده؟ ده كائن تبعنا ده ولا دي ايه ده؟ فوجود عينين، وجود عينين لوحدها ستر من الله سبحانه وتعالى. ثم ان القرآن الاصل فيه انه يخاطب الايه؟ الأكثرية لا الاستثناء. ألم نجعل له عينين؟ كان عين واحدة تكفي انك تعرف الحق. يا جماعة تخيل لو والدك اداك عربية دلوقتي، قال لك العربية دي يا ابن الحلال اقضي بيها مشاويرك بتاعك. هو لما اداك النعمة دي واداك الهدية دي، تخيل كده انت تيجي كل يوم الساعة 2 بالليل وعارف ان والدك نايم، والدك في الدور الاول في البلكونة، تروح مشغل كشافاتك على الشباك اللي هو نايم فيه، وتيت بأعلى أعلى أعلى أعلى ما ربنا إيه يقويك، وبعدين تشغل بقى إيه أغاني على الآخر. والدك يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي والله العظيم بسطتني، كنت خايف لا تعمل زي أختك ندى لما اديتها الحاجة غير وحافظت عليها. هيقول لك كده ولا هيتضايق إنك استعملت الحاجة غلط؟ الرب جل وعلا ما أعطاك نعمة إلا وهو يحب منك أن تصرفها في مراده. فدايما تسأل نفسك، هو ربنا لما اداني العين اداني ليه؟ ربنا النهاردة يوم القيامة لما يسألك يقول لك النعمة دي، مش احنا هنسأل عن النعيم ولا مش هنسأل؟ روح شوف سورة التكاثر عشان تبقى عارف وجهز. يا جماعة اوعى تيجي يوم القيامة تقول ايه ده، ما راجعتش المنهج، ما كنتش أعرف ان الآية دي علينا، ما كنتش أعرف معناها. هناك ولات حين مندم، مش هينفع. فأنت هتتسأل على النعيم، ربنا أعطاك العين دي، العين دي عشان أعمل بيها إيه؟ أتفرج بيها على مواقع مش كويسة؟ عشان اللي رايح واللي جاي أتفرج عليه؟ عشان أحسد؟ عشان إيه العين دي؟ العين دي عشان تنتفع بها في دنياك فتقضي مصالحك، وعشان تستعملها فيما يعود على أخراك بالنفع. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. سبحان الله، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة البصر ذكر نعمة البيان، نعمة النطق. تخيل عم يبقى فيه واحد مش عارف يتكلم، يقول لك يا ابني عبر، شوف انت هذا الواد الصغير عم بينده يعيط وانت مش فاهم هو بيقول، فيعيط مال يا ابني مالك يزن يا ابني انت، ما هو بيبقى هو عنده سنتين هينطق يقول ايه؟ عجيب جدا بعض الناس اذا يقول لابنه الصغير انت، هينطق يقول ايه؟ هو لا يعرف ان يعبر عن ايه، عن ما فيه. لسانا وشفتين، شوف الجمال، جمال ان تخيل كده لو انسان طفل كده ملوش شفايف، تخيل كده انسان بدون شفايف كده، هو اسنانه كده ظهره لك كده وانت والله تخاف منه تترعب. سبحان الله، فجملك الله بهذه الخلقه وجعلك في أحسن تقويم إنك تشوف كده. وشوف بقى سبحان الله، تقدر النهاردة تتكلم بدون الشفايف دي واللسان؟ تعرف أصلا تعمل مخارج الحروف واحد بدون شفتين؟ الجماعة بتقول التجويد، يلا بقى طلع لي الميم والواو وبتاع وطلع بقى وبدون ما تستخدم شفايف. تعرف يا محمود؟ فشوف بقى سبحان الله إن الحروف تعرف الضمة والفتحة والكسرة، الحاجات دي كلها بدون شفايفك ما تعرفش تستعملها. يعني من اللطائف الجميلة جدا انك ممكن تثبت شفايفك وتقول لا اله الا الله بدون ما تحركها، صح؟ يلا جربوا كده، يلا قولوا لا اله الا الله بدون ما تحرك شفايفك، يعني افتح بقك عادي قول لا اله الا الله وشفايفك ثابتة، هتعرف؟ تعرف تقولوها صح؟ ودي من لطف الله بيك ان جعل كلمة التوحيد حتى لو في حد متابعك ومنعك انك تقولها تقدر تقولها بدون ما ينتبه، ودي من رحمة الله بينا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأعضاء ذكر ملك الأعضاء وهو القلب، وهديناه النجدين. إيه النجدين دول؟ بكرة نعرفهم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.